الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى. لا يعزب عن سمعه لبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تكثرا وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد فيا أيها لا زلنا نعيش هذه اللحظات الإيمانية مع أحداث السيرة النبوية. نتوقف مع أحداث السيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيدنا إلى الله تعالى. ابتدأت مع حضراتكم الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ لحظة ولادته، وانتهينا من مرحلة الصبا وتكلمنا فيها عن بعض الأحداث، ثم بدأنا نتكلم في مرحلة الشباب، مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقفت مع حضراتكم في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية شبابه لما كان بين 15 و20 من عمره حدثت له بعض الأحداث، منها أنه شهد حرب الفجار، وهذه حرب كانت بين قريش ومعها بعض قبائل كنانة وبين قبائل يمنية يقال لها قيس عيلان. والذي حدث في هذه الحرب اختصارا أن رجلا من قريش قتل 3 رجال في نشر الحرم من قبائل قيس عيلان، وكانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم، فقامت الحرب بين قريش وكنانة وبين ومعها كنانة وبين قبائل قيس عيلان في الأشهر الحرم، لذلك سميت بحرب الفجار وتنطق بحرب الفجار أيضا، لكن صحيح حرب الفجار لأنهم فجروا في الأشهر الحرم، أي قاتلوا بعضهم البعض في الأشهر الحرم. في أول النهار كان القتل على قريش، ثم في أوسط النهار انتقل القتل في قيس عيلان، واشتد واحتر القتال حتى كاد الفريقان أن يهلكوا، يعني القتال زاد بحيث أن الجيشين قاربوا على الانتهاء، أو أنهم لو فضوا على هذه الوتيرة سينتهوا جميعا. فقام بعض العقلاء من مكة وحكم بين الفريقين على أن يحصوا القتلى، يعدوا من الفريق ده مات كام ومن الفريق ده مات كام، ويحسبوا الفرق في عدد القتلى بين الفريقين، فتقوم القبيلة الأخرى بدفع دية هؤلاء القتلى، وانتهت الحرب على ذلك. هذه الحرب رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شاهدها، كان في مكان المعركة وشاهد هذه الحرب الدائرة، لكنه لم يرفع فيها سيفا ولم يشارك بالقتال ولم يرق فيها دما صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يحفظ نبيه حتى قبل البعثة أن يأتي بأعمال سيحرمها الإسلام بعد ذلك. نعم، أفعال النبي قبل البعثة ليست شرعا، لكن عصمة الله تعالى لنبيه قبل بعثته تجعل أن النبي لا يفعل أفعالا محرم بعد ذلك في الشريعة التي يأتي بها. طب هل القتال محرم؟ لا، لكن الغاية نفسها من القتال. هذه كانت حرب عصبية جاهلية، لذلك قدر الله تعالى أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن القتال عبادة من أعظم العبادات في الإسلام، بل هي ذروة سنام الإسلام. لكن على أي شيء يقاتل الإنسان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يقاتل شجاعة، والمرء يقاتل حمية، والمرء يقاتل ليرى مكانه. يقولوا جريء وشجاع وفارس، فأي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى هذه هي الراية التي يقاتل تحتها، في سبيل الله أو لدفاع عن أرض وعرض ومال وفقر، هذا الذي يقاتل من أجله. فما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في حرب جاهلية. هذا هو الحدث الأول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب. الحدث الثاني كان على إثر هذه الحرب، كان بعدها، ألا وهو حلف يقال له حلف الفضول، وأسباب تسميته بحلف الفضول مختلف فيها أهل السنة. لكن الذي حدث في هذا الحلف أن أهل أو بعض فضلاء أهل مكة تعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم وعلى الكفالة الاجتماعية بينهم في مكة. طيب إيه السبب اللي أدى لهذا الحلف؟ إيه اللي حصل؟ الذي حصل اختصارا أن تاجرا من ثبيت في اليمن جاء إلى مكة ليبيع بضاعته، فاشتراها منه العاص بن وائل وقال له: أنظرني حتى أبيع هذه التجارة وأسدد لك الثمن. فبعد فترة جحد العاص بن وائل ثمن هذه البضاعة، يعني ما رضاش يديها للايه؟ للراجل اليمني اللي مثبت ده. فقام هذا اليمني إلى كبراء أهل مكة لينتزعوا له حقه من العاص، راح للكبار، فرفضوا أن يعاونوه، وضاع حق الرجل، وآه لو ضاع الحق عند الكبار. فقام هذا الرجل اليمني على جبل أبي قبيس في مكة وأنشد أبياتا من الشعر يستغيث فيها ويطلب النصرة، فسمعه الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بعض الفضلاء من بني هاشم ومن بني زهرة ومن بني تيم، واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وكان هو من أكابر العرب، كان رجلا من أكابر العرب في هذا الزمان ومن أكابر مكة، اجتمعوا في دار وتعاهدوا وتعاقدوا أن ينصروا المظلوم وأن يردوا بعضا من الأموال على الفقراء في مكة. ثم قاموا فانتزعوا حق هذا الرجل اليمني من العاص بن وائل. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف الذي يسمى بحلف الفضول، بل وأثنى عليه بعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت له في الإسلام لأجبت، لقد تعاهدوا وتعاقدوا أن يردوا بعض أموالهم على فقراء مكة وأن لا يعدو ظالم على مظلوم. هكذا كان حلف الفضول حلف خير، لذلك شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن الله تعالى أن يشارك في هذا الحلف. إذا ما تعلم يا أحبة من هذين الحدثين فائدة: أننا نشارك الناس في الخير حتى ولو كانوا من غير المسلمين، طالما أن هذا الشيء الخير الذي نشارك فيه لا يمس العقيدة ولا يمس الحرام، نشارك فيه ولو حتى مع غير المسلمين. أما الشر فنعتزله مع أي إنسان كائنا من كان حتى لو كان من أفاضل المسلمين. هكذا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون المرء منا إن مع، كما أخبر في الحديث: لا يكون أحدكم إن مع، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، يعني زي ما بنقول كده بالبلد مع الرايجة، الناس بتعمل حاجة كويسة معاهم، طيب الناس بتعمل فساد معاهم برضه، نقول للناس كده. لا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، إذا أحسن الناس فليحسن وإذا أساءوا فلا يسيء. هيقول عليك بقى أنت بتعمل حاجة غريبة ولا جاي شيء جديد ولا ما يهمكش، اسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السليم، وإياك وطريق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. هكذا قال الفضيل رحمه الله. يعني الإنسان ما يغترش إن كثير من الناس بتعمل أشياء غلط، ولا يخاف من أن الشيء الصحيح أو الذي يتمسك بالأفعال الصحيحة القليل من الناس في الغالب الأمر فإذا نتعلم ويا أحب هذا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتكرر معنا كثيرا طوال أحداث السنة، يعني سنركز عليه إن شاء الله تعالى في خطبة كاملة إن شاء الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب قبائح الجاهلية، ده هيبقى خطبة لوحدها إن شاء الله، وكيف عصمه الله تعالى من ذلك. لكن ده موقف من أحد المواقف الذي يثبت هذا الأمر، أن الإنسان يشارك في الخير ولا يشارك في الشر ويعتزل الشر. الذي حدث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل في التجارة، كما قلت لحضراتكم أن النبي كان يرعى الغنم في أول حياته على دراهم معدودة لبعض أهله في مكة، ثم بدأ يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم التجارة، وسافر مع عمه مرة إلى الشام كما أخبرت حضراتكم في المرة السابقة. الذي حدث إن شاء الله نحكي عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابدي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، لما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم مهنة التجارة قام بالتجارة بحساب نفسه، وكان له شريك اسمه السائب ابن أبي السائب. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف معظم أهل مكة كان تاجراً أميناً، كان تاجراً أميناً حتى لقبه الناس بالصادق ولقبوه بالأمين، وكانوا يحتفظون عنده بأماناتهم حتى بعد بعثته، بعد أن أصبحوا له أعداء. تجنب النبي صلى الله عليه وسلم كل الأموال الحرام وكل المعاملات الفاسدة التي كان يتعامل بها التجار في مكة، فأغلب أموال أهل مكة كانت حرام. وأنا سأعطيك دليلا واقعيا. الكعبة، بيت الله الحرام، الذي يراها يجد أن حول الكعبة بناء في هيئة نصف دائرة. هذا الجزء من الكعبة، هذا الجزء كان من الكعبة على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فحدث سيل أو نار أدت فأحرقت الكعبة في عهد قريش، فأرادوا أن يعيدوا بناءها، فاتفقوا واشترطوا ألا يدخل في بناء بيت الله إلا مالا حلالا، فألا يدخلوا فيه مال ربا. هم عارفين من عهد إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام أن الربا حرام، فاتفقوا واشترطوا ألا يدخل في بناء الكعبة مال ربا ولا محب نغي ولا حلوان كاهن ولا ثمن خمر ولا ثمن بيع الأصنام. اشترطوا ألا يدخل في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، فقصرت بهم النفقة. تخيل قبيلة ولا قبائل عايشين في مكة يجمعوا من بعض، كل واحد يا جماعة يجيب لي المال الحلال علشان تبني الكعبة. الفلوس ما وصلتش، قصرت بهم النفقة، فلم يستطيعوا إكمال بناء الكعبة، فتركوا هذا الجزء الذي يعرف لم بحج إسماعيل، تركوه برق خارج بناء الكعبة. يعني بنوا حتة وسابوا حتة. علشان ايه؟ علشان أموالهم أغلبها من الحرام، أموالهم أغلبها من الربا، حتى أنهم قالوا وسجل القرآن ذلك عنهم: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمه. الله تعالى رد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا، لما هم كانوا بيستحلوا أكل الربا، بيستحلوا الغش، بيستحلوا أكل أموال الناس بالباطل، كمثل هذه القصة التي حكيناها عن عاصم بن وائل لما أكل أموال الداشر اليمني. كانوا بيستحلوا ثمن الخمر، ويستحلون لعب الميسر، وكانوا يستحلون أموال البغايا، فجل أموالهم كانت من الحرام، جل معاملاتهم كانت فاسدة. فتجنب النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه المعاملات حتى قبل بعثته. وللأسف، للأسف أن هذه المعاملات موجودة الآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الحديث. فانتشر الربا وإن لم يسمى باسمه الصريح، واختلقت له أسماء أخرى، واشتبه الناس في هذه المعاملات الحديثة، واحد الآن شبهة أي معاملة حديثة لابد أن يبحث الإنسان فيها. هل هي تدخل في ربا أم لا؟ هل تدخل في بيع بيعتين في بيعة أم لا؟ هل يدخل فيها غرو أو جهالة أو إشحاف بمال الناس أو لا؟ لذلك الواجب علينا يا أحبة ونحن نسهب في هذا الكلام، لأننا جئنا لنتعلم من سيرة النبي ما جئنا لنحكيها ونقوم ننصرف. فنحن نأخذ مصباحا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يضيء لنا طريقنا إلى الله تعالى. لذلك فنحن نؤكد على هذا الكلام. المعاملات الحديثة أيها الأحبة فيها كثير من الشبهات، فلذلك على كل واحد منا إذا تعامل معاملة غير متأكد من حلمها أن يستفتي فيها. هذا هو الذي سيسألك الله تعالى عنه، أنك تعاملت أو سألت قبل أن تتعامل أم أنك تعاملت كما تعامل الناس؟ لا، لأنه هذا الزمن لعله هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه سيأتي على الناس زمان من لم يأكل ربا، يعني صراحة وقع في غبار في غباره، يعني أصابه غبار، يعني ما كانش كده صريح ممكن يأكل ربا وهو مش عارف، يأكل ربا وهو متأول المعاملة دي حلال، وبعض المفتين قد يفتونها أنها حلال. لذلك يا أحبة الواجب أن يستفتي الإنسان ويجتهد في اختيار عالم أو شيخ يثق في تقواه فيسأله عن هذه المعاملة إن أحدها تعامل بها، وإن قال له أن فيها شبهة تركها لله تعالى. فربا معاملاته منتشرة الآن بعلم أو بجهل أو بشبهة، وهو كبيرة من الكبائر أيها الأحبة. ربا كبيرة من الكبائر كما نعلم جميعا، بل إنه من السبع المذكورات، بل إنه حرب من الله تعالى ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كم سمعنا عن ناس تعاملوا هذه المعاملات فما كان إلا الخراب، فما كان إلا الخراب، فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أيضا من المعاملات التي تجنبها النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف منتشرة أيضا في زماننا الغش بكل أنواعه في كل المجالات، في التصنيع، في الزراعة، في تربية الأنعام، في الصيانة، في البيع والشراء، في كل شيء الغش منتشر وصوره أنتم تعلمونها أكثر منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغش بأربع كلمات يحفظها الأطفال منا في المدارس، أطفالنا يحفظونها في المدارس: من غشنا فليس منا. بعد فكر ان الغش اللي هو الغش للطلبه في الامتحان بس، لا، ده المقصود الغش في كل شيء. احكي لك قصه هذا الحديث، ان رجلا من تجار المدينه كان يبيع التمر، ففي يوم مطر الماء نزل على التمر، فقام هذا الرجل بوضع التمر الناشف من اعلى والتمر المبلل وضعه بالاسفل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا صاحب التمر؟ بتعمل ايه؟ قال: يا رسول الله اصابته السماء، التمر اتبل فانا حط ناشف فوق والمبلل تحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس، قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منه. ليس من المسلمين الحقيقيين أن يخدع المسلم أخاه، فنهانا النبي عن الغش. كذلك من المعاملات التي تجنبها النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف الميزان المنتشر الآن، لعب وحيل في كيفية تطهير الميزان. كذلك الحلف الكاذب في البيع والشراء لتنفيق السلع. والله والله والله دي كذا وهذا نقص، والله ده كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل أخبر أن هناك ثلاثة لا ينظر الله إليهم منه المنفق سلعته والحلف الكاذب. كذلك تجنب النبي المماطلة في أداء الحقوق، هذه المماطلة والتي للأسف الآن قد تقوم تجارة أناس من الأغنياء على هذه المماطلة، قد يتاجرون بأموال غيرهم وأموالهم يشترون بها ويبيعون في مجالات أخرى، ويتاجرون بأموال الناس ويماطلون في أداء الحقوق. فانتشر الآن المطل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يبقى إذن هذه بعض المعاملات يا أحبة التي كانت موجودة في الجاهلية التي تجنبها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سموه بالصادق وسموه بالأمين واعتمنوه على أوليهم، وهذه المعاملات منتشرة الآن. وللأسف فنحتاج أيها الأحبة أن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستفتي في هذه المعاملات الحديثة، وأن نتعامل أي معاملة إلا تأكدنا من حلمها حتى يكون لنا حجة أمام الله تعالى. فإن الإنسان إذا وقف أمام الله تعالى سيسأل عن كل شيء، عن الكبير وعن الصغير. فلنعيد بين يدي الله جوابا، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صرافنا في يمينا، ثبت على الحق أقدامنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.